هل وضع لوحة على قبر المتوفى تحوي اسمه وتاريخ وفاته هل هذا جائز؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور وأن يزاد عليهم وأن يتوضع بها وأن يبنى عليها، فلا يبنى عليها لا قبة ولا مسجد ولا في الصف ولا يكتب عليها لا لوحة ولا غيرها يسبه ولا يسبه غيره. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.